وضاحك وضاحك بملئ فيه وهو لا يدري، أسخط الله أم أرضاه؟ وأبكاني ثلاث، أبكاني فوات الأحبة محمد وصحبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تعالى. ذلك يوم التغاب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. لقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية ستكون بين يدي الساعة، أخبر بها تعليما لنا، ولا يعني أن نطلبها لأنها قادمة، بل إذا وقعت ونحن موجودون أن نتعامل معها كما وجهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أخطر ما أخبر به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما أخبر به ظهور الكذابين والدجالين، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كل يزعم أنه نبي. وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج منهم عدد كثير في الماضي ولا يزالون يخرجون إلى اليوم. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم خرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وطليحة الأسدي بالحجاز، وسجاح الكاهن بتغلب. جعلهم الله فتنة للعباد، فأضلوا كثيرا عن سبيله. وفي عصر التابعين خرج المختار الثقفي، وفي كل عصر يخرجون. وقد ظهر منذ قرن من الزمان الدجال الحسين بن علي عباس، وذلك بإيران، مدعيا النبوة، ولقب ببهاء الله، وأتباعه هم المعروفون بالبهائية. وبعده ظهر بالهند الدجال ميرزا غلام أحمد القادياني، وادعى النبوة بتحريض من الإنجليز، فأضل خلقا كثيرا. ولا يزال أتباعه المعروفون بالقديانيين إلى اليوم أكثر الفرق انتشارا في أوروبا. إلا أن أكثر الدجالين فتنة، وأعظمهم بلاء، وأكبرهم تضليلا على الإطلاق، هو الدجال الأكبر، المسيح الدجال، الذي يخرج في آخر الزمان، وهو من علامات قيام الساعة الكبرى. وقد وضح نبينا صلى الله عليه وسلم خطورته في غير ما حديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. لم تبق أمة ليخرج فيها الدجال فهو خارج في هذه الأمة. وإن السر في تحذير الأنبياء جميعا أممهم من الدجال أن الفتن في غير الدجال تتعلق في الغالب بادعاء النبوة، ولكن فتنة الدجال أنه يدعي الربوبية، وأن الله جل وعلا يظهر على يديه خوارق مما يساعده على إظهار باطله. من ذلك أنه ينتقل في الأرض بسرعة فائقة، ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال: كالغيث استنفرته الريح فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة تلقاه الملائكة بالسيوف صوتا، أي بالسيوف حادة ماضية في الضرب، كما جاء في سنن ابن ماجه. ومن خوارقه التي يفتن بها أن له جنة ونارا، أي معه نهر من ماء ونهر من نار، لكن الواقع خلاف ذلك، فإن ماءه هو ناره وناره هي ماءه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. ومن فتنته أيضا استعانته بالشياطين، كما يفعله كثير من الدجالين والمشعوذين، فإن الشياطين لا تعين إلا من كان على غاية الإفك والضلال والدجال على رأسهم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من فتنة الدجال أن يقول للرجل: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له الشيطان في صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن أعظم فتنته أنه يقتل شابا ويحييه، فحين يريد أن يدخل المدينة يخرج إليه شاب هو يومئذ خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته هل تشكون في أمري؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول الشاب: والله ما ازددت إلا يقينا أنك المسيح الدجال. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه فيقذف به في النار، وإنما ألقاه في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ومن خوارق المسيح الدجال التي يفتن بها الناس أنه يأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويمر على القوم يؤمنون به فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض فتنبت، ويمر على من يردون قوله ويكذبون حديثه فيصيبهم القحط ابتلاء واختبارا من الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني تروح إبلهم وأغنامهم وبقرهم فتعود شبعا بعدما كانت هزيلة ضعيفة. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة أي بموضع الخراب، فيمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي تجتمع له كنوزها كما يجتمع النحل حول رئيسها، أخرجه مسلم. عباد الله، كثير ممن تخرج من المدرسة العقلانية ينكر هذه الأحاديث بحجة أن العقل لا يقبلها، وتالله إن عقلا لا يقبل ذلك، لهو عقل عليل قاصر. وإن التصديق بهذه الأخبار الثابتة دليل على صحة عقول أصحابها واتساع أفقهم وخصوبة مداركهم، ذلك لأنهم أدركوا أن الله على كل شيء قدير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فعلى المسلم أن يختار أقوم الطريقين وأحسن السبيلين، أعني سبيل التصديق والإيمان عوضا عن التكذيب والنكران، فهذه فتنة المسيح الدجال. أسأل الله أن يعصمني وإياكم وأن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كم يلبث المسيح الدجال في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فانظروا يا رعاكم الله إلى كمال تصديق الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحرصهم على صلاتهم. يمكث الدجال 40 يوما، يوم منها تطلع الشمس فيه ولا تغرب إلا بعد 40 و600 و8000 ساعة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم: أتكفي تكفي صلاة يوم واحد. تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في كل 24 ساعة من 5 صلوات، وهكذا التقدير في اليومين اللذين كشهر وأسبوع. عباد الله، تصوروا لو خرج فينا الدجال هذه الأيام، والأحوال كما ترون تتغير بسرعة، جهل كبير وحب مال كثير والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فهل سنصمد أم نتبعه؟ لا بد للمسلم أن يقي نفسه من هذه الفتنة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ أولاً، يجب على العبد أن يتعلم عقيدته في الله بأن يعرف أسماء الله وصفاته، فمن علم ذلك تيقن أن لله عينين وأنه ليس بأعور والدجال أعور، وتيقن أن الله تعالى لا يأكل ولا يشرب والدجال يأكل ويشرب، وتيقن أن الله لا يرى في الدنيا والدجال يرى. وأما الأمر الثاني العاصم من فتنة الدجال، أن يستقيم العبد على دين الله ويسلك سبيل الصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فالله يتولى المسلم، والمسلم الذي يحظى بحفظ الله هو الصالح. قال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقد علمنا أن الدجال لا يقدر على زعزعة إيمان ذلكم الشاب الصالح، لأن الإيمان إذا تمكن من القلب فهو أرسخ فيها من رسوخ الجبال في الأرض. وأما العاصم الثالث من فتنة الدجال، أن يتعود العبد بالله بعد التشهد في صلاته من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأما العاصم الرابع من فتنة الدجال، أن يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وجاء في رواية من آخر. وقال: من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وحري بالمسلم أن يحفظ هذه السورة كلها ويرددها كل جمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والحديث صحيح، أخرجه الحاكم والبيهقي. ومما يعصم بإذن الله من فتنة الدجال الفرار منه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي يبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. والحديث صحيح أيضا، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. وماذا عن هلاك الدجال؟ هلاكه يكون على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند باب لد بفلسطين، فإذا قتل خمس أتباعه من اليهود فاختبأوا وراء الحجر والشجر فيمطق الله الحجر والشجر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نظر الدجال إلى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إنني فيك ضربة لم تسبقني بها. فيدركه عند باب لج الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي، فتعال اقتله. أخرجه مسلم. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.